بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوتنا إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد المغفرة بالعجوزة بمحافظة الجيزة، وننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإنسان لا يستغني عن ربه طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يردد كثيرا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وإذا رجعنا إخوة الإيمان إلى المعنى اللغوي للتضرع، لوجدناه يدور حول الطلب بذل وخضوع واستكانة. والتضرع هو دعاء لله تبارك وتعالى بذل وخشوع، وهو إظهار للفقر والمسكنة، وهذه الحالة يحبها ربنا تبارك وتعالى ويرضاها، بل أمر عباده بها. قال ربنا تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يأخذ عباده بالبأساء والضراء ليتضرعوا. وإن من أعظم أسباب دفع البلاء إخوة الإيمان أن يتضرع العبد لربه جل وعلا، كما بين ربنا في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالغاية إخوة الإيمان من أخذ العباد بالبأساء والضراء أن يتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى. إخوتنا إخوة الإيمان، من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد المغفرة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة وعلى الهواء مباشرة، هيا بنا نبدأ لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله

من يشاء